نبيع سرارينا أمهات أولادنا، والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وإسناده على شرط مسلم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى عمر رضي الله عنه عن بيع أمهات الأولاد فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها سيدها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. رواه مالك في الموطأ والبيهقي وهذا لفظه، وقال: وغلط فيه بعض الرواة فرفعه، وهو وهم لا يحل ذكره. نعم. في هذا الحديث، حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه فيما يتعلق ببيع أمهات الأولاد، وهي السراري التي يطأها المسلمون فتحبل منهم، هل يجوز بيعها إذا أنتجت من المسلمين أولادا أو بنات أو لا يجوز؟ كان هذا في أول الأمر جائزا، ثم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر، كما روى ذلك جابر نفسه فيما رواه عنه البيهقي بسنده، فيما روى عنه ابن أبي شيبة من طريق أبي سلمة عن جابر أنهم نهوا عن ذلك في آخر الأمر. وهذا النهي هو الذي بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاستقر عليه أن أمهات الولد من السبايا والسراري التي توطأ فتحمل فتنتج تغدو أم ولد لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا أن توهب، لأنها تعلقت بهذا الولد الذي أنتجته من سيدها الذي وطئها. وعليه فقد استقر أن أمهات الولد من السريات لا يجوز بيعها، مع أنه كان جائزا في أول الأمر. وحديث جابر هذا عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا، والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا، أي كان هذا في أول الأمر. أما ما انتهى إليه الأمر هو النهي عن ذلك، وهذا الذي استقر عليه الأمر ونهى عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأجل ذلك. والسبب في هذا البيع، في هذا النهي عن البيع، لأنها إذا بيعت انباع ولدها، ولدها حر، لأنه بالإجماع أن الولد يتبع أمه وأباه حرية لا رقاء، فإن كان أبوه هو سيده، فبالتالي تعتق أمه بمجرد أن يموت أبوه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأله عمر عن الساعة، قال: ما المعلوم، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أمراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها. الأمة هي السرية، يطأها سيدها فتحبل منه ثم تنتج له ولدا أو بنتا فيكون سيدا على أمه، أي في حياة أبيه. وهذه أمهات الولد استقر الأمر على أنه لا يجوز أن تباع ولا تشترى ولا توهب، لأنها متعلقة بالولد الذي أنتجته من سيدها الذي وطئها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. في كل عام أوقية. أحسن عليك. في كل عام أوقية فأعينيني، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤه لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري وعند مسلم. فقال لي اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء. هذا حديث بريرة المخرج في الصحيحين. وبريرة هذه كانت تحب عائشة وتختلف إليها كثيرا، وهي رقيقة لقوم من الأنصار. وبريرة هي التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة لما قيل فيها ما قيل من الإفك، لما قال له علي وأسامة بن زيد وسل الجارية تصدقك، فقالت لما سأل النبي بريرة عن عائشة قالت إنها غافل تعجن عجينها فيأكلها الداجن وهي لا تشعر. هذا دلالة على علاقتها القديمة بمن؟ بعائشة. بريرة هذه كان لها زوج اسمه مغيث وكان يحبها جدا. كاتبت بريرة قومها من الأنصار على العتق، والمكاتبة هو عقد يكون بين الرقيق وبين سيده، إن بذل كذا من المال أن يعتقه. فكانت المكاتبة على 9 أواق من ذهب تؤدي لهم بريرة في كل سنة أوقية، فإذا تمت هذه الأواق 9 عتقت بريرة بأن اشترت نفسها من أسيادها بهذه الأواقي بهذا المال. أخبرت بريرة عائشة رضي الله عنها بهذه المكاتبة، والمكاتبة من العقود التي أباحتها الشريعة لفك الرقاب وعتقها. قالت عائشة قولي لهم إن رضوا أسوق لهم الأواقي من عندي وتعتقين. ففي هذا حب عائشة لبريرة، أنها تحب أن تكون عتيقة، وأنها استعدت ببذل المال لها بشرط أن يكون ولاؤك لي، لأن عتق الرقيق منة، وهذه المنة هي منة الولاء. ولما كانت الشريعة متشوفة إلى عتق الأرقة جعلت هذه المنة في رقبة الرقيق وولده تجاه من أعتقوه، حتى إن الشريعة الغراء من تشوفها وحثها على عتق العبيد جعلت هذا المولي بالعتق من الورثة إن لم يكن للرقيق وارث من والد أو ولد أو ذوي ميراث. ولهذا قال والوارثون من الرجال 10 أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. قال والمعتق ذو الولاء، أي أنه لما أعتق ومن بالعتق كافأته الشريعة بأن يكون الولاء له، والولاء لحمة يرث بها بعد ورث ميراث أصحاب الفروض وأصحاب العصبات. ولما قال في الوارثين من النساء قال والوارثات من النساء 7 لم يعطي أنثى غيرهن الشرع. قال وزوج وأم ومعتقة، أي التي منت بالعتق. ذهبت بريرة إلى قومها وأخبرتهم بعرض عائشة عليهم، فقالوا ما عندنا مانع تعتقك عائشة، لكن يكون الولاء لنا، لحرص العرب على الولاء. فجاءت بريرة والنبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة وأخبرتها برد قومها، فأخبرت عائشة رسول الله بذلك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اقبلي بشرطهم فإنه شرط لا اعتبار به، لاغي، لأن الولاء لمن أعتق، هذا في القرآن وفي السنة، الولاء لمن من بالعتق، اعتقيها واشترط الولاء، فإن الولاء لمن أعتق. ثم خرج عليه الصلاة والسلام ورقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال أقوام، وهذا منهجه عليه الصلاة والسلام، منهجه صلى الله عليه وسلم أنه لا يصرح بأسماء الخاطئين الغالطين، وإنما يعرض بذكرهم نصحا لهم ونصحا للأمة، لأن المقام مقام نصح وبيان لا مقام تعيير وتشهير. ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، إنما الولاء لمن أعتق، أي منة الولاء لا تكون لمن ربي عنده واسترقه في الأول، وإنما لمن من على الرقيق بالعتق، هذا الذي له منة الولاء. فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، أي فهذا الشرط لاغي وإن اشترطه أهله، إنما الولاء لمن أعتق. فأعانت عائشة بريرة فعتقت، وكان ولاؤها لمن؟ لعائشة رضي الله عنها. ثم إن بريرة أنفت أن تكون تحت عبد رقيق، فرفضت زوجها مغيثا، تقول أنا حرة وأنت رقيق، وزوجها يحبها حتى كان يلاحقها في أسواق المدينة وسككها وهو يبكي، ووسط النبي صلى الله عليه وسلم فأبت بريرة وساطته، قالت أتأمرني يا رسول؟ قال لا أمرك وإنما أنا مشير، فأبت وانفسخ عقدها من مغيث. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، رواه مسلم. وفي رفض له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء. نعم. وعن ابن عمر، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، رواه البخاري. في هذين الحديثين، حديث جابر وحديث ابن عمر رضي الله عنهم، ففي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، أي ما زاد عن حاجة الإنسان من المياه التي لم يحوزها، يكون في غدير أو على بئر لم يحفره أو في مكان فيه خبرة ماء، فإذا أخذ حاجته من الماء لا يجوز له أن يبيع ما بقي، لأن الناس شركاء في ثلاثة. متى يجوز أن يبيع الماء؟ إذا حاز الماء إلى أوانيه، أو كان الماء في زرعه، أو أخرجه من الأرض، فهنا جاز أن يبيع ما ملك من هذا الماء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الماء لا يملك ولا يحاس، والناس فيه شركة، فلا يجوز بيعه، كما في الحشيش وكما في الحطب. ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الفحل، الضراب هو ما يحصل من سوق الأنثى من الإبل إلى البعير إلى الفحل، من البقر إلى الثور، من الغنم إلى الخروف في الظأن وفي التيس في الماعز. نهى عن بيع هذا الضراب، وهذا كما في حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، يقول أنا أضرب بعيري بكذا. فهذا منهي عنه لوجود الغرر، قد يلقح وقد لا يلقح، قد تلقح منه الأنثى وقد لا تلقح، فلا يجوز عندئذ بيعه. ومن البيع الاستئجار، أن يؤجر بعيره ليضرب، فهذا يدخل في النهي لأن الأجار بيع منفعة، بيع منفعة، وبيع العسل بيع منفعة أيضا، وكلاهما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى، لأنه قد يضرب وقد لا يضرب، قد تلقح وقد تكسر، وهذا غرر، والنبي نهى عن الغرر. في الخيول الآن ضرابها يسمى تشبية، أشبه الخيل الفرس، وفي الإبل وفي الثيران ضراب، وفي الغنم قراع، أقرع الخروف الشاة، وأقرع التيس الماعز. على كل حال النهي عن العسب للجميع، لكن إذا كان أن التلقيح بالإبر وهي مضمونة أنها تلقح، كما يتخذ بنوك لأجنة من هذه الفحول لا سيما من ذوات السلالات سواء في الإبل أو في الخيل أو في ما دونهم، فهذا يجوز على الصحيح، لأن الغرر ها هنا منتفي بتأكد حصول التلقيح، ولأن حفظ هذه السلالات يحتاج إلى مؤونة وكلفة ومبالغ، فجاز ذلك لزوال هذا المعنى الذي لأجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن عسب الفحل، رواه البخاري. وفي حديث جابر رضي الله عنه نهى النبي عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء، أي فضل الماء الذي لا يحتاجه والذي لم يحزه. فإن كان الماء في الوايت، وايت الماء، فيجوز له أن يبيعه ويحمله ويبيعه لأجل حمله، فهذا جائز لأن هذا الماء قد حازه. ومن أهل العلم من أخذ الباب النهي على بابه، والأول هو الأرجح، والله أعلم. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والعاقبة الحميدة الحسنة، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يبيأتي هذا إن شاء الله، يبيأتي هذا في النهي عن بيع وشرط وفي الشروط الجزائية وما يتعلق بها، يأتي إن شاء الله في الدرس القادم.